Okay. ذلك الثلاث قل هذه الموجة الإيمانية أم لا تولد فأمسك رحمة الله ولا تسك على أبنائك أمسك ولا تقف على بنيك وانظر إلى هذا الموقف الذي ذكره عن الحجر في كتابه الكبير المسمى السيرة الأول بن عبد العزيز كل هذا الموقف واستعصي الآن أبنائك بين عينيك وأنت على صراط الموت هذا الذي أن يقصد جبل وأنت أن تحط هذا الناس في مرض الله هذا هو أمر اسمع عبد العزيز الخليفة الراشد العلمي الساهر الصابر العبد الأموال الذي عاد من الدنيا دار الصحة ولا بد من دخول دار القرار على صراطهم فيدخل عليه مجرد عبد الملك فيقول له يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أحببت أمرا عليا فطلت أولادك منعت أولادك من هذا المال ليس هذا أحد بل إنك ما أوصيت به إلى أحد فهلا وصيت إليه أو أحدا ممن تحسن به الظن سمع عمر هذه المقولة وهو يقول نفسه رضي الله عنه فقال لا تسوني فلما كتبوه قال يا قد سمعت ما قلت فأمر معه محروف أني فأمر أولادك عن هذا المال فأنا والله ما منعت أبنائي حقا لهم ما منعت أبنائي حقا لهم ولا يكن لي أن أعطيه شيئا هو لديه ولا يكن لي أن آخذ المال من حرامي من حله وأدفعه إلى أولادي ما كان لي أن أعطيهم حقا وأبنيهم وأقول له أني لا أعطيك أو أعطي أحدا من أجلابي فإن وقيتي انتبه يا رحمك الله فإن وقيتي وعيتي على أبناء الله فإن وقيتي وعيتي على أبناء الله فهو يبني وهو يتولى الصالحين ذاكرة الثاني بشرى بتاعتنا يا حمد الله عنه بجنة أو حسنة أو حسنة بشرى بتاعت الله عنه بنعمة جنة الجنة هذه نعمة دون عقيات فروضها من النسك والمحرار بيضاء كالفضة كالمنار انظروا وقالوا الكفر حتى تعرفوا ما نزل باعهم المحرار مهما كنت بيا تموت وقد تثمر او لا تثمر بجنة بجنة وبنفسك ¡Gracias! Thank you. Follow my الله